موقع المنشد سعد الطلحة يقدم في غارق واصطنامي سبح بين الحلومي ترك كل الهمومي ذي كلامه عمري ما انسى في غارق واصطنامي سبح بين الحلومي ترك كل الهمومي ذي كلامه عمري ما انسى الشروق البلية وهي أساس القضية رحمتك يا رب رحمة رحمتك يا رب رحمة رحمتك يا رب رحمة نلعب أنا بس دقايق والكل فرحان رايق ما ندري إلا الحرايق لا نبهى مطول نطولة لا نبهى مطول نطولة لا نبهى مطول www.altalha.com